بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع حلية طالب العلم، وكنا قد وصلنا فيها حفظكم الله تعالى إلى الفصل الخامس، وتحديدا إلى الأدب الرابع والثلاثين، أو إلى الحلية الرابعة والثلاثين، حيث قال الشيخ رحمه الله: جنة طالب العلم، جنة طالب العلم. ولابد أن تضبط الكلمة، وسيأتيك معناها بعد قليل إن شاء الله تعالى. هذا الأدب حفظكم الله تعالى، وهذه الحلية من أعظم ما يتحلى به طالب العلم، وهو أدب عظيم يكاد أن يندثر، يكاد أن يندثر حفظكم الله تعالى. ما هذا الأدب؟ لا أدري، الله أعلم. أن تقول عندما تسأل ولا تدري، أن تقول لا أدري، أن تقول لا أعلم. فيقول لك هنا: جنة طالب العلم. ما معنى جنة؟ جنة يعني وقاية. الجنة ما هي حفظكم الله؟ الجنة هي الوقاية، كل ما وقاك يسمى في اللغة جنة. كل ما وقاك، كل شيء يقيك فهو جنة لك. ولذلك كلمة الجنة عند العرب يستعملونها في الدرع الذي يقي المقاتل من الضربات، فهو يمسك بيده اليمنى السيف أو اليسرى يعني على حسب حاله، وبالأخرى يمسك ماذا؟ الجنة يعني الدرع ليتقي به الضربات ويستتر وراءه يا طلبة العلم. جنتك التي تستتر وراءها لا أدري، الله أعلم، وهذا ليس بعيب، ليس بعيب أن تقول لا أدري الله أعلم، إنما العيب، كل العيب، أن تتكلم بغير علم. فيقول هنا حفظك الله: جنة طالب العلم. يقول: جنة العالم لا أدري. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على بلوغ المرام المسمى بفتح ذي الجلال والإكرام له تعليق طيب رحمه الله تعالى على هذه الكلمة، أحببت أن أنقله لكم. فماذا قال الشيخ؟ قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: الإنسان إذا كان لا يعلم يقول الله ورسوله أعلم، وهو أحسن من قوله لا أعلم، وإن كان لا بأس به. يعني الشيخ يرى أنك إذا سئلت بدلا من أن تقول لا أدري، بدلا من أن تقول لا أعلم، قل الله ورسوله أعلم، فتنسب العلم إلى أهله، إلى الله وإلى الرسول، لكن لا بأس كما قال هو، لا بأس أن تقول الله أعلم لا أدري. العبارة الأفضل من ذلك أن تقول الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. أحببت أن أنقل لكم هذا حفظكم الله تعالى. يقول الشيخ هنا: جنة العالم، جنة العالم لا أدري، ويهتك حجابه الاستنكاف منها. ويهتك حجابه، ما معنى يهتك؟ يهتك يعني يقطع. يهتك ما معنى يهتك؟ يهتك يعني يقطع، يهتك يعني يقطع. فقال: ويهتك حجابه الاستنكاف، لأن الآن لا أدري هي حجاب لك، حجاب يعني ساتر يقيك حفظك الله تعالى. ما الذي يهتك هذا الساتر حفظك الله يقطعه؟ الاستنكاف. ما معنى الاستنكاف؟ التكبر، الامتناع أنفة، التكبر والامتناع أنفة. تعرف الإنسان أحيانا حفظك الله يلعب به الشيطان فيجعله يتكلم في كل شيء، ويبدأ يفكر: سبحان الله، ما هذا؟ أنا الشيخ، أنا العالم، أنا طالب العلم، كيف يسألونني وأقول لا أدري، ما هذا، لابد أن أجيب. هنا ستوضح، هنا ستوضح. ويهتك حجابه الاستنكاف. ما هو الاستنكاف حفظكم الله تعالى؟ التكبر والامتناع أنفة. تعرف في القرآن لما قال الله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، لن يتكبر ولن يأبى ولن يمتنع أنفة أن يكون عبدا لله. فالاستنكاف معناه التكبر حفظك الله تعالى والامتناع عن أنفة، عن أنفة، أنفة من أنف، لأن الإنسان المتكبر دائما ينظر إلى الناس يعني أنفه فوق حفظك الله، يعني كأنه أفضل منه، فيتكلمون يقولون امتنع أنفة يعني تكبر يعني استنكف. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. فالشيخ يريد أن يقول لك لا تتكبر، لا تأنف، لا تقول لا كيف أنا يعني سألوني لابد أن أجيب. لا، ليس لابد أن تجيب. ما المشكلة أن تقول لا أعلم؟ متى تجيب؟ لما تكون على علم، إنما العلم بالتعلم. طب أنا لا أعلم، لا كل لا أعلم، كل لا أدري. شيخ العثيمين علمك الأحسن أن تقول الله ورسوله أعلم، ليس بعيب، لا ينقص من قدرك كما سترى الآن، لا ينقص من قدرك أن تقول الله أعلم، أن تقول لا أدري، أن تقول الله ورسوله أعلم، لا ينقص من قدرك. فقال حفظك الله جنة العالم، جنة العالم يعني وقايته، الستار الذي يحجبه عن الزلل. قال جنة العالم لا أدري، يعني أن يقول لا أدري. ويهتك حجابه الاستنكاف منها. وقوله أيضا يقال، يقال هنا يريد الشيخ أن يقول عن الذين يقولون بآرائهم، لما تسأله من أين هذا القول يقول لك يقال. ما هذا يقال؟ من أنت؟ العلم نقل. ما هذا يقال؟ من الذي قال؟ ما ممكن تكون أنت الذي قلت فتقول للناس يقال، ممكن يكون أنت وأنت لست، وأنت لست بعلم، أنت ناقل، أيا ما كان من هو ناقل، ناقل، لا تنسى هذه الكلمة، كلنا ينقل العلم. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، بعد الصحابة ناقل، أيا كان من هو يقال له ماذا القول. يا شيخ أنت ستسأل العالم الفلاني، هذا فلان، من فلان يعني ماذا يمكن؟ يا شيخ هذا فلان الفلاني، نعم أعرف، أنا سمعت منك، يعني لا يجوز لي أن أسأله عن الدليل، لا يجوز لي أن أقول من سبقك بهذا القول. إذا أنت منعتني من هذا فأنت منعتني من حقي الذي هو شرع دين في الأصل. انتبهوا لهذه الأمور. فيقول لك جنة العالم لا أدري، ويهتك حجابه الاستنكاف منها. وقوله يقال، لما تسأله من قال بهذا قبلك، من أين هذا الكلام، يقول يقال، يقال. ما هذا يقال؟ قال نفعنا، يعني من قاله، من قال؟ الشيخ فلان قال، الشيخ فلان على العين والرأس، لكن هو ليس بعلم، هو يستدل له لا يستدل به، يعني ليس هو بدليل، ليس هو ابن تيمية ليس بدليل، أحمد بن حنبل ليس بدليل. انظر، أقول لك من؟ أقول لك ابن تيمية، أقول لك أحمد بن حنبل، فما بالك بمن هم أدنى من هؤلاء. كل إنسان يقال له من أين جئت بهذا الكلام، لو كان هذا من فهمك أنت فلا نأخذ به ولا يلزمنا، مع احترامنا لك، إنما يلزمنا فهم السلف. في أي مسألة أفتح لك الكتب وأتيك بقول السلف، لا تقول لي شيخ فلان قال وشيخ فلان يعني لا يدري ما تقول. الكلمات التي نسمعها، وهل شيخ فلان لا يدري ما تقول، يعني أنت علمت هذا وهو لم يعلم، أنت وأنت، هذا كلام أصلا يدل على جهل أولا. ثانيا لابد أن تعتقد في أن كل إنسان يصيب ويخطئ، وأسباب الخطأ كثيرة، فلا تنزه إنسانا عن الخطأ أيا كان من هو هذا العالم، يصيب ويخطئ. فيقول لك هنا وعليه يعني يبنى على ذلك الذي علمته يا طالب العلم. فإن كان اسمع بقى لأن هذا الكلام مهم جدا. فإن كان نصف العلم لا أدري فنصف الجهل يقال وأظنه. فإن كان نصف العلم لا أدري فنصف الجهل يقال وأظنهم قالوا كذا. وكما قال الشاعر في بيت له جميل يوصف هذا يقول جهلت فعاديت العلوم وأهلها كذاك يعادي العلم من هو جاهله. ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيب مقاتله يعني أصيب في موضع للقتل. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. إذن هنا يا طلبة العلم كان يحدثني عن هذا الأدب العظيم ألا وهو ماذا؟ ألا وهو لا أدري حفظك الله جنتك لا أعلم. والأفضل من ذلك أن تقول الله أعلم. لو نظرت حفظك الله إلى القرآن وإلى السنة وإلى كلام الصحابة وتجد نفع الله بك أن هذا الأمر مبسوط بثا عظيما جدا ربنا سبحانه وتعالى بينا. أولا لابد وأن تعلم يا طالب العلم أن الذي يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء هو الله رب العالمين، وأنه لا يوجد مخلوق إلا وستجد حفظك الله تعالى مخلوقا أعلم منه، لأن الله قال في القرآن وفوق كل ذي علم جيد وفوق كل ذي علم عليم أعلم منه كعيل أعلم منه. ولابد أن تعلم حفظك الله أن العلم بالتعلم، وأن الإنسان حفظك الله تعالى في أصله ليس بعالم. حتى الأنبياء يتعلمون. فالعلم ليس بأمر ذاتي إنما العلم مكتسب. العلم صفة تكتسب يعني يكتسبها الإنسان. لا يوجد علم بالفطرة إلا في أشياء معينة لكن الأصل في العلم التعلم، إنما العلم بالتعلم. وكل مخلوق لا يعلم فعليه أن يتعلم. ولذلك ليس بعيب أن تقول لا أدري، ولكن لا يجوز لك التكلف. لا يجوز لك ماذا؟ التكلف. ما معنى التكلف؟ يعني أن تتكلم بحيث يظن فيك العلم وهو ليس بعلم. لا تتكلم بحيث يظن فيك العلم وهو ليس بعلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم بيّن لنا ذلك، يعني هو أمره الله أن يقول هذا في قول الله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ولذلك لما كان يسأل ولا يعلم ينتظر الجواب من الوحي أن ينزل عليه من عند الله معلمه الذي يعلمه، علمه شديد القوى جبريل عليه السلام. ولذلك سئل كثيرا جدا، كان ينتظر. يسألونك عن المحيض، يسألونك عن ذي القرنين، يسألونك عن الأهلة، يسألونك يستفتونك يستنبئونك. لا يتكلم، ينتظر لا يجيب. لماذا؟ سبحان الله، هذا النبي لابد أن يكون يعلم كل شيء، أول ما يسأل يجيب. أقول لك صحح فهمك، لا يوجد هذا. لماذا؟ لأن العلم بالتعلم. أتت اليهود تسأل النبي، يسألونك عن الروح، يسألونك عن ذي القرنين، يسكت. لماذا؟ حتى ينزل عليه هذا العلم. يسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا وتنزل الآيات. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. يسألونك عن المحيط، قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. يسألونك تأتي الأجوبة، وما كان يجيب بغير علم، وما جاز له أن يجيب بغير علم. إذا قضية العلم بالتعلم، ولا يستنكف الأنبياء أن يسكتوا إلى أن يأتي العلم، إلى أن يأتي العلم، حتى إن الملائكة اعترفت وقالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، شيء لا يعلمونه لا يتكلمون فيه، الله أعلم، ليس بعيب. لكن الآن ترى الناس، لا أتكلم عن طلاب العلم، وأتكلم عن الناس العوام، صار هذا موجودا فيهم وبكثرة، يتكلمون في الدين وفي كل شيء، في كل شيء حفظك الله تعالى. فإن كان هؤلاء هم العوام فهم عوام، أما طالب العلم فليس بعمي، فينبغي عليه أن يحذر في أثناء كلامه، فما لا يكون على علم به يقول لا أدري، الله أعلم، الله ورسوله أعلم، يبين لي سكوته. وهذا يقول عنه العلماء هذا نصف العلم، لكن هذا من باب نصف العلم مجازا، يعني توسعا، حفظك الله، ليس بنصف علم على الحقيقة، أي علم ليس بعلم، لكن هذا اسمه ماذا في الحقيقة؟ اسمه جهل بسيط، جهل بسيط، لأن الجهل البسيط يا طلبة العلم حفظكم الله، ما هو الجهل البسيط؟ نفع الله بكم، الجهل البسيط عدم العلم بالشيء، الجهل البسيط عدم العلم بالشيء. وهناك وهذا، هل يذم يا شيخ الإنسان عليه؟ لا، الإنسان لا يذم عليه، الإنسان لا يذم عليه، لأن الأصل أن يتكلم بالعلم الذي يعلمه، الأصل أن يتكلم بالعلم الذي يعلمه، فلا يذم العبد على هذا، فلا يذم العبد على هذا أن يقول الله أعلم، لأنه لا يوجد أحد حفظك الله علم كل شيء. في نهاية، كما جاء عند البخاري، في نهاية القصة التي كانت بين موسى عليه السلام والخضر، لما وقف عند شاطئ البحر، فالخضر قال لموسى عليه السلام يا موسى إن علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا كمثل هذا العصفور يأخذ بمنقاره من البحر، فالأنقص منه شيئا. انظر إلى العلم، عصفور صغير، طائر صغير يقف عند الماء، لو شرب هذا العصفور ماذا يأخذ من الماء؟ ماذا أنقص من هذا البحر العظيم؟ العلم كبير وعظيم جدا، ولما تعلم هذا يجعلك تجتهد أكثر في تحصيل، يجعلك تجتهد أكثر في تحصيل. واعلم أنك مهما حصلت لم تحصل كثير علم، يعني مهما اجتهدت وحصلت حفظك الله تعالى إلى أن تموت حفظك الله، وهذا لا يعلمه إلا العالم. يعني كلما أنت حفظك الله ترقيت في العلم، علمت حقيقة نفسك أنك جاهل، وأنه ما زال كثير من العلم لم يحصل بعد، كما سيأتينا عن السلف ماذا قالوا في هذه الأمور. ولذلك أول ما يبدأ الطالب في طريقه لطلب العلم يجد نفسه متحمسا وينكر ويأمر بالمعروف ويتكلم في كل مسألة، ماذا المسكين لما يزداد علما بعد سنوات يندم على ما سبق، يعرف أنه ما زال وكان ينبغي أن يضيع وقته في التحصيل، وأن الأمور ليست هكذا، وأمور كثيرة جدا حفظكم الله تعالى. إذن قضية العلم بالتعلم، وكان الأنبياء يسكتون على ما لا يعلمون، والملائكة قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وحذرنا الله رب العالمين من أن نتكلم بغير علم، فقال سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. ما معنى ولا تقف؟ يعني لا تتبع. القف معناه الاتباع، ولا تقفو يعني لا تتبع ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد وهي آلات العلم، آلات العلم الثلاث، سمع لأنك تسمع المتكلم، بصر لأنك تقرأ، إن السمع و إن السمع والبصر والفؤاد القلب حفظك الله تعالى الذي يعي يحفظ ويفهم، اسمها آلات العلم، اسمها آلات العلم حفظك الله تعالى. هذه الأشياء ستسأل عنها، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني سيسألك الله يوم القيامة، سيسألك الله يوم القيامة عن ذلك، فعد جوابا لما تقول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل كلمة تقولها. أخرج أحمد في مسنده هذا الحديث يخوف من عنده دين، هذا الحديث يا طلبة العلم يخوف من عنده دين حفظكم الله تعالى. أخرج أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه وحسن العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي بفتيا بغير علم كان إثم ذلك على من أفتاه، من أفتي بفتيا بغير علم، إنسان عمي جاهل لا يعرف، ذهب إلى أحد يسأله في مسألة ما فأفتاه وأعطاه الفتيا، وأعطاه الفتيا بغير علم، يعني تجرأ على الفتوى، تجرأ على الفتوى وأخبره بأمور أفتاه بها، من يأثم؟ ليس المستفتي، المفتي الذي أفتاه، المفتي الذي أفتاه هو الآثم. لماذا؟ لأنه أفتاه بغير علم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتي بفتيا بغير علم كان إثم ذلك على من أفتاه. ولذلك السلف لتعرف حبيبك الله أن الإنسان كلما ازداد علما تواضع وعلم قدر نفسه. الأصل أن العلم النافع، ما هو يا طلبة العلم؟ العلم النافع هو الذي يورث العبد تواضعا، العلم النافع هو الذي يورث العبد تواضعا، هذا هو العلم النافع حفظك الله تعالى. لذلك السلف يقولون في هذا ماذا يا طلبة العلم؟ قالوا: العلم ثلاثة أشبار، العلم ثلاثة أشبار. طبعا في زمنهم كانوا يقيسون كما تعلمون بالشبر، يقيسون بالزراع، يقيسون بالباع، فقالوا العلم ثلاثة أشبار: من حصل الشبر الأول تكبر، وهذا حال طالب العلم في بداية الطلب، حال طالب العلم في بداية الطلب، ولا ينبئك مثل خبير وإن كنا ما زلنا في أول العلم وفي أول الطلب، أول ما تسمع مسألة تجري مباشرة أو تقرأ شيء في كتاب أو تسمع فتوى من الفتاوى تريد أن تنشر هذا في كل مكان وبقوة وتخاصم عليه وتعادي الإخوة وتعادي الناس وتظن بنفسك أنك يعني ابن تيمية يمشي على الأرض وابن تيمية يتكلم، وأنت أصلا ممكن تسمع فتوى لا تناسبك ولا تعرف أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال، ولا تفهم كثيرا جدا من الأمور وتنشر هذا وتعادي ومن باب إنكار المنكر والأمر بالمعروف، و ولا ينبئك مثل خبير. يعني مررنا بهذه التجربة، يعني لما نقرأ هذا الكلام تشعر به، تشعر به، تعرف ماذا يقول الرجل وينقل عن السلف، تفهم هذا الكلام جيدا. فيقول: العلم ثلاثة أشبار، من حصل الشبر الأول تكبر، ومن حصل الشبر الثاني تواضع، صار متواضعا، ينظر إلى نفسه أنه لا شيء وأنه في آخر الصف وأن الناس أعلم منه وأنه ما زال يحتاج ويحتاج ويحتاج ويحتاج ويحتاج ويحتاج. طيب وإذا حصل الشبر الثالث علم أنه لا يعلم، وهذه الحقيقة، نحن لا نعلم، نحن جهال نحتاج إلى العلم، وهذا الذي يجعلك تلازم العلم ولا تبتعد عنه، وهذا الذي يجعلك أبي بكر الله تعالى لا تنقطع، وكل يوم أنت في الدروس وكل يوم أنت في الكتب تقرأ. فيأتي الإخوة يسألونك يا شيخ سبحان الله ماذا يا رجل ماذا تفعل؟ يعني إلى الآن ما زلت تحضر الدروس عند الشيخ عادل وكذا؟ نعم. ماذا بك؟ لابد محتاج. وما زلت تشتري الكتب؟ محتاج مسكين. أنا جاهل، أحتاج إلى العلم، أحتاج إلى العلم. نسمع عن السلف إلى متى؟ المحبرة، أنا مع المحبرة إلى المقبرة، إلى أن يأتي الموت. كونك لا تحضر قد استغنيت، كونك لا تقرأ فقد استغنيت، فهذا منك تكبر. فانظر إلى كلام السلف حفظك الله تعالى الذي يحضك على الطلب، فيقولون العلم ثلاثة أشبار، من حصل الشبر الأول تكبر، ومن حصل الشبر الثاني تواضع، ومن حصل الشبر الثالث علم أنه لا يعلم. ولذلك وجدنا حفظكم الله تعالى كثيرا من الكلام الطيب في هذه المسألة، فمنه حفظكم الله ما قاله الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتابه المسمى بأخلاق العلماء، هو كتاب ماتع أخلاق العلماء، قال فيه: وأما الحجة للعالم يسأل عن الشيء لا يعلم فلا يستنكف أن يقول لا أعلم إذا كان لا يعلم، وهذا طريق أئمة المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أئمة المسلمين. طب من أين لهم هذا؟ اتبعوا في ذلك نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن البعض أيضا جاهل يقول لك يعني أنت تريد أن تقول أن النبي ما كان يعلم صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء؟ تقول له نعم ما كان يعلم بعض الأشياء، ما المشكلة؟ تتهم النبي بالجهل. أمثال هؤلاء لابد أن تعاملهم بشيء واحد. ما هو هذا الشيء؟ السلام عليكم. هذا هو العلاج، السلام عليكم. لماذا شيخ تقول السلام عليكم؟ قال تعالى في القرآن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام عليكم وتمشي، يريد أن يوقعك في مصيبة مع أنك لم تقل النبي جاهل، أنت قلت، لأنه تتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنت قلت أن النبي إذا كان لا يعلم يسكت. لماذا؟ لأنه لا يعلم هذه المسألة. فانظر إلى كلام من؟ الإمام الآجري رحمه الله تعالى، إمام من أئمة السنة، صاحب كتاب الشريعة حفظك الله، وما أدراك ما الشريعة عند أهل السنة والجماعة. فيقول في كتابه المسمى بأخلاق العلماء: وأما الحجة للعالم يسأل عن الشيء لا يعلمه فلا يستنكف، لا يتكبر، لا تكون عنده أنبة، اسمع، فلا يستنكف أن يقول لا أعلم إذا كان لا يعلم، وهذا طريق أئمة المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أئمة المسلمين، اتبعوا في ذلك نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إذا سئل عن الشيء بما لم يتقدم له فيه علم الوحي من الله فيقول لا أدري. وهكذا يجب على كل من سئل عن شيء لم يتقدم له فيه العلم أن يقول الله أعلم به ولا علم لي به، ولا يتكلف ما لا يعلم، كما قال النبي وما أنا من المتكلفين. لماذا تتكلف شيء لا تعلمه؟ ما المشكلة في ذلك؟ يا أخي إن شاء الله سأبحث عنه بإذن الله تعالى وأرجع إليك وأخبرك إن شاء الله. ما المشكلة في ذلك؟ هل ينقص منك شيئا؟ أبدا، لا يرفع منك، لأنك رجل أن تقي، تتقي الله، تتقي الله رب العالمين. فيقول فهو أعذر له عند الله وعند ذوي الألباب، وعند ذوي الألباب يعني أصحاب العقول. قال اسمع بقى، قال ابن وهب، قال ابن وهب تلميذ مالك، اسمع، لو شئت أن أملأ ألواحي كتبي، أوراقي التي أكتب فيها، لو شئت أن أملأ ألواحي من قول مالك بن أنس لا أدري فعلت. يعني مالك كان يسأل كثيرا ويقول لا أدري. جاء رجل من العراق أو من مصر، يعني نسيت بالضبط، إلى الإمام مالك وأخذ وسافر إليه، والسفر في زمانهم يا طلبة العلم ليس كالسفر في زماننا. يعني أنت الآن في الطائرة وتركب مثلا القطار، تركب الحافلة، يعني أشياء جميلة ومكيفة، وتنام أو تسمع الدرس وأنت في رفاهية حفظك الله. هم الله أعلم بالحال، كما يعني نسمع في الكتب ولم نرى بأعيننا، وليس الخبر كالمعاينة. فسافر إليه في المدينة وأخذ يسأله، وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول في كثير من المسائل لا أدري لا أدري. فقال أأنت مالك؟ قال نعم أنا مالك، أنا مالك. فالرجل يعني في قلبه كأنه يريد أن يقول ماذا يعني. قال ماذا أقول للناس؟ قال له الإمام مالك ارجع إلى الناس وقل لهم مالك قال لي لا أدري. قال له هذا، وذكر هذا الإمام الذهبي في السير، سير أعلام النبلاء عنه، ارجع إلى الناس وقل لهم مالك قال لا أدري. ما المشكلة؟ الملائكة قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ما المشكلة في ذلك؟ واسمع حفظك الله تعالى ما جاء في البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من علم فليقل، من علم فليقل. عندك علم في المسألة قل لا بأس، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. هذا في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود، من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم. ويقول ابن الجوزي رحمه الله في فيض الخاطر، انظر بقى في له كتاب اسمه صيد الخاطر، لكن احذر لأن هذا الكتاب فيه أمور مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة. قال إذا صح قصد العالم، قصد العالم يعني نيته، نيته يا طالب العلم، إذا صح قصد العالم استراح من كلف التكلف، يعني من أن يتكلف. لو نيتك سليمة لا تبالي، أنت سألتني أقول لا أعلم لا أدري، أذهب إلى شيخي يقول لي الله أعلم لا أدري، هو يذهب لمن أعلم منه يقول الله أعلم لا أدري. هذا يدل على عدم التكلف وعدم المبالاة بالناس، نيته سليمة. سبحان الله، فأذهب إلى البيت كيف هذا، أنا سألته وهو يقول لي لا أدري، سألته في معنى آية ويقولون الشيخ المفسر وهذا المحدث وهذا، ما هذه الألقاب وهم لا يعرفون مثل هذا الشيء. فيه لا ينقص من قدره شيئا، لا ينقص. لماذا؟ هو نيته سليمة، هو مخلص لا يريد إلا الله. فيقول ابن الجوزي: إذا صح قصد العالم استراح من كلف التكلف، فإن كثيرا من العلماء يأنفون من قول لا أدري. نعم، هذا موجود كثير حفظك الله، موجود كثير، وموجود بين طلاب العلم أيضا. فيقول لك: فإن كثيرا من العلماء يأنفون من قول لا أدري، فيحفظون بالفتوى جاههم عند الناس، يعني المنصب حفظك الله، الجاه المنصب الذي وصل على المفتي أنا القاضي، كيف يقولون لي وأقول لا أدري، لا لا لابد أن أجيب، لا مشكلة، أحاول أن أقول أي كلام، لا مشكلة. ما هذا دين؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. الله لما ذكر المحرمات جعل أعلى أنواع المحرمات القول على الله بلا علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي إلى آخره، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعل هذا فوق الفواحش، جعله فوق الشرك، لأنه يؤدي إلى الشرك. جعله فوق الشرك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا تنسى إنما العلم بالتعلم. فيقول ابن الجوزي: لئلا يقال جهولا بالجواب وإن كانوا على غير يقين مما قالوا، وهذا نهاية الخذلان، يعني أعلى شيء والعياذ بالله، وهذا من غير توفيق الله. لماذا؟ لأنه لم يخلص، لم يتوكل، لم يخلص، لم يصحح نيته، فكان ما كان من الوقوع في الأخطاء حفظك الله تعالى. ثم ابن الجوزي روى عن مالك، وهذا الكلام أصلا الذي كنت أحكيه موجود عند الذهبي في السير، لما قال: وقد روي عن مالك أن رجلا سأله عن مسألة فقال لا أدري، فقال: سافرت البلدان إليك، فقال: أرجع إلى بلدك وقل سألت مالكا فقال لا أدري. ثم انظر حفظك الله تعالى إلى ابن عباس ماذا فعل مع تلميذه عكرمة، وهذا من الآثار التي ينبغي حفظكم الله تعالى على كل طالب علم ألا ينساه، مهم جدا في طلبك للعلم، وهذا ذكره الإمام الذهبي رحمه الله في السير. قال عكرمة، عكرمة يقول، قال عكرمة: قال لي ابن عباس، عكرمة تلميذ من؟ تلميذ ابن عباس، فهو يقول: قال لي ابن عباس: انطلق فأفتي الناس. هذه إجازة منه، لا يذهب وحده. اليوم نرى كل إنسان يذهب ويتكلم في العلم، الله يضحك يا رجل لما تسأله من شيوخك يريد أن يخطي، طب من يعرفك يريد أن يخطي، طب من قال لك درس، لا يا ما هذا. والعيب ليس عليه، العيب لمن جلس يستمع إليه ولا صلة له بأهل العلم. العلم هذا نقل، لابد أن تسأل من علمك، من شيخك، من الذي قال لك اذهب ودرس. هذه المسألة حفظكم الله من عهد النبوة، نبيكم صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عنه في القرآن: علمه شديد القوة، أفضل الناس على وجه الأرض لهم شيخ، الصحابة لهم النبي، التابعون لهم الصحابة، ويمشي الأمر هكذا يا طلبة العلم. لكن يأتي واحد يقول لك: أنا يعني تعلمت، حضرت درسين للشيخ فلان، من قال لك لما حضرت الدرسين هنا وهنا وهنا وهنا، من صحح لك الفهم، من قال لك فهمك صحيح وأنت تستحق وأهل أن تدرس، ولماذا حدثت الدروس؟ وأنا لا أدري كيف الناس يدرسون للطلاب ولا يعرفون الطلاب، هذه مشكلة عندي أنا شخصيا، يعني دائما أفكر فيه، كيف حفظك الله أكون عند شيخ من الشيوخ ولا يعرفني، هذا كيف يعني، كيف بعد ذلك لو جئت يوما قلت أنا درست عنده وهو سئل عني وقال لا أعرفه، وقد يكون محقا يعرفك شكلا لكن يعرفك اسما، هل تعرف فلانا وتذكره بالاسم؟ فيقول لك: لا أعرف فلانا، هو محق لأنه لا يعرفك، فلابد أن يكون هناك تواصل فيها. ولذلك حفظك الله افتح في كتب الطبقات، لكن نحن لما تخلينا والاسم نقول سلفية، لكن لما نطبق السلفية أين السلفية؟ وأنت لما تفتح كتب الطبقات تجد اسم الرجل وتبدأ الترجمة له، يعطونك أوراقا طلابه يعطوك نفع أوراق شيوخه الذين أخذ عنهم. شيوخ وتقرأ أسماء، وطلاب وتذكر المراجع لنا الأسماء. لماذا؟ لابد الإسناد، ليس إسناد في الحديث، إسناد في العلم، إسناد في العلم. إذا لا يوجد إسناد فيضيع العلم وهي البدع، وهذا من أسباب انتشار البدع بين الناس. فيقول لك هنا، انظر إلى عكرمة ماذا يقول. قال عكرمة: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: انطلق فأفتي الناس وأنا لك عون. لا تنسى هذا، هذا هو السر، والله أقول هذا الكلام كثيرا جدا جدا جدا جدا، لأن هذا هو المهم. ليس المهم أن تتصدق، المهم لو وقعت في مشكلة من سيكون عونا مساعدا لك. في القديم كنت لما أذهب مع فضيلة الشيخ العلامة حسن عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى، يقول: تعالى سنفتح درس وأنت ستعطي درسا معي. أقول: يا شيخ، من الذي سيعطي الدرس؟ يعني أنا صغير والناس لا تقبلني. وهذا منذ سنوات، منذ سنوات كثيرة بفضل الله تعالى، حتى قبل الثورة، قبل 2011، وأنا أدرس مع الشيخ رحمه الله ومع الشيخ عادل والمشايخ. يقول الشيخ: يعني القضية ليست علم شيخ، يعني سيكون هذا صغير وليس الآن. والله كان يقول هكذا: أنا أجلس بجوارك، أنت تقول لا علاقة لك بأحد، أنا الذي أقول لك أنت خطأ أو أنت صواب. الشيخ عادل نفس الكلام حفظه الله. هذه سنن غابت عنا، أنا هذا فهم السلف، وهذه سنن غابت عنا، هذه سنن غابت عنا. من الذي يجعلك تقول لو جاءتك مشكلة الآن وجاء أحد يحذر منك حقدا وحسدا، لا أقول لك حفظك الله تعالى عن خطأ منك. وهذا موجود، وهذا موجود وعايشناه حقدا وحسدا. من سيدافع عنك؟ من سيقف لك ظهرا قويا؟ طبعا لك الله، لا شك في هذا، لكن نتكلم عن الأسباب، نتكلم عن الأسباب. من الذي سيكون عونا لك ويدافع عنك إذا جاء أحد يتكلم فيك بغير حق؟ من الذي سيرفع صوته ويقول اتقوا الله وهذا طالب علم وهذا كذا وأنا أخبره وأعلمه و إلى غير ذلك؟ فقال له: اسمع، قال: انطلق فأفتي الناس وأنا لك عون. يعني أنا مساعد، أنا في ظهرك، لا تخف. أنا الذي قلت لك درس، أنا الذي قلت لك أفتي الناس، أنا الذي قلت لك أعلم الناس. قلت، عكرمة قال لابن عباس: قلت لو أن هذا مثلهم مرتين لأفتيتهم. قال: انطلق فأفتهم، فمن جاءك يسألك عما يعنيه فأفتيه، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفتيه، فإنك تطرح عنك ثلثي مؤنة الناس. هذا كلام لابد أن يبث بين طلاب العلم. لماذا؟ من أجل أن يعرف الناس المنهج الذي كان، الطريق، المنهج الذي كان عليه السلف. طب اسمع يا طالب العلم، أخرج الدارمي في سننه بسند صحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سأله رجل عن مسألة. من سأل؟ من سأل؟ ابن عمر. ومن في دنيا الناس الآن كابن عمر؟ لا يوجد عالم على وجه الأرض الآن في علم الصحابة. فيقول: سأله رجل عن مسألة فقال: لا علم لي بها، لا علم. ابن عمر قال له هكذا صراحة: لا علم لي بها. فلما أدبر الرجل قال ابن عمر: نعم ما قال ابن عمر. فلما أدبر الرجل قال ابن عمر: نعم ما قال ابن عمر. يعني عمر يثني على نفسه. الرجل خلاص ذهب، ما أخذ يقول، ما أخذ يقول: سبحان الله، كان علي أن أقول له سبحان الله، كيف تركته يمشي، ماذا سيقول عني الآن؟ سيذهب للناس يقول: سألت ابن عمر وقال لي لا أدري ولا علم لي بهذه المسألة. هو أثنى على نفسه، قال. فلما أدبر الرجل قال ابن عمر: نعم ما قال ابن عمر، سئل عما لا يعلم فقال: لا علم لي بها. يعني يثني على نفسه بهذا، حفظكم الله تعالى. اسمع يا طالب العلم، قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في منهج القاصدين، قال: ومن صفات علماء الآخرة، علماء الآخرة يعني العلماء الذين يتقون الله ويبغون الآخرة، فقال: ومن صفات علماء الآخرة ألا يتسرعوا إلى الفتوى، ألا يتسرعوا إلى الفتوى، وألا يفتوا إلا بما يتيقنون صحته من غير تردد. وقد كان السلف يتدافعون الفتاوى حتى يرجع إلى الأول، يعني مثلا يأتي إلى ابن عباس يقول له اذهب إلى ابن عمر، يذهب إلى ابن عمر يقول له اذهب إلى ابن مسعود، وهكذا حتى في النهاية ترجع إليه مرة أخرى، فيعلم حينئذ أنه لابد من إيه؟ من الجواب حتى لا يكتم العلم. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت في هذا المسجد، ويقصد المسجد النبوي، 120 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ما منهم أحد يسأل عن حديث أو فتوى إلا ود أن أخاه كفاه ذلك، يعني أحب أن يجيب بدلا منه أخاه. ليس كمثل اليوم، ليس كمثل اليوم، اليوم يفعل شيء عجيب، يضعون حبيبك الله موقعا للأسئلة، فيقول لك الشيخ فلان هو الذي يشرف على الموقع، وترى مئات الأسئلة كل يوم، وتخرج مئات الأجوبة. لما تفكر هل العالم قرأ كل هذه الأسئلة؟ هل العالم أجاب بنفسه على هذه الأسئلة؟ لا، هو يعين طلابا، يعين طلابا. أحيانا هذا ليس بعيب ولا يوجد فيه أي مشكلة، ليس، لأنه يثق فيهم ويرجعون ممكن إليه فيما لا يتأكدون فيه، لكن أين المشكلة حفظك الله؟ أن أحيانا تجد الفتاوى على غير دليل، بالذات في الأمور المستحدثة، ولذلك الأمور المستحدثة الصواب فيها لا يجيب العالم، الأمور المستحدثة الصواب فيها لا يجيب العالم، لا، يعني مثلا اضرب لنا مثال يا شيخ، مثلا مسألة انتشرت بين الناس العملات المشفرة، هل يجوز التجارة في العملات المشفرة التي تكون على الشبكة العنكبوتية حفظك الله، ما يسمى بالبيتكوين وكذا وكذا، تجد فلان يجلس ويجيب، لا لا، لماذا؟ هذا يجيب عليه، يعني هذا السؤال يجيب عليه المجامع الفقهية، مجمع الفقه في مكة كذا، رابطة العالم الإسلامي، هذه المجامع. لماذا؟ لأن هذا ليس بسؤال دين فقط، إنما هذا سؤال من عدة جوانب، فسنأتي بالاقتصاديين ونرى ويبحثون ويأتون بالأبحاث، اقتصاديون فقط، عالم الدين ينظر، يأتي يحدثك الآن يا شيخ هل يجوز كما يفعلون الآن في الغرب أن ننقل قلب الخنزير من الخنزير إلى الإنسان، ووجدوا أنه أفضل من القلب الصناعي وكذا، حتى قبل الجواب العلماء يجتمعون، هذا يحتاج إلى علماء لا يحتاج إلى عالم، تظن بنفسك أنك قادر على الإتيان والإحاطة بالمسألة أيا كان من أنت، تتكلم دينا ورب الكعبة، أيا من كان، ده هذا أمر يحتاج إلى علماء في الطب يتكلمون طب وأثر هذه الأمور الطبية. ولذلك لما تقرأ في لمن يقرأ، يعني هي المشكلة لمن يقرأ صراحة، يعني أنا أقول لمن يقرأ حفظك الله، تأتي إلى قرارات المجامع الفقهية وأبحاث، وترى حفظك الله وأبحاث، وانظر إلى اللجنة الدائمة وإلى فتاوى اللجنة الدائمة قديما، أنا لا أتكلم عن اللجنة الآن، قديما وقت الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ ابن باز الغديان، وانظر حفظك الله تعالى، ويطلبون الأبحاث من الأطباء ومن تتكلم في مسألة تحتاج إلى مجامع، ما هذا؟ ما هذا؟ لماذا؟ ماذا يعني أنت ما كلفت بهذا؟ ارجعوا إلى المجمع، ارجعوا إلى علمائنا سيجتمعون وسيرون هذه الأمور ويخرجون لنا بالفتاوى، وهذا هو الصواب. لو كنت تريد يعني الحق بالمسألة صراحة، يعني لو كنت تريد الحق بالمسألة فهذا هو الحق، هناك فتاوى يجوز للعالم أن يجلس وأن يجيب الناس عنه، وهناك فتاوى من النوازل والمستحدثات لا يمكن الجواب عنها من واحد، هذا أمر يحتاج إلى جهد كبير جدا في جمع شتات المسألة من كل الجوانب. وكان النخعي إذا سئل عن مسألة بكى وقال لم تجد غيري ويبكي ويبكي حفظكم الله تعالى. يقول الشاعر وأختم بهذه الأبيات: جنة العالم لا أدري إذا ما احتاج جنة، فإذا ما طرق الجنة بانت فيه جنة، فالزم الجنة تسلم إنما الجنة جنة. وانظر حفظك الله إلى كلمة جنة وجنة وجنة. جنة يعني وقاية، جنة يعني جنون، من الجنة والناس جنة حفظك الله تعالى. ويقال جنة جنون وجنة جن، يعني من الجنة والناس، هنا الجنة، لكن جنة يعني جنون هنا، وجنة يعني الجنة التي نعرفها ما يتمتع فيه الإنسان. فانظر إلى استعماله لهذه الكلمات وإلى المعاني التي أرادها. انظر: جنة العالم لا أدري إذا ما احتاج جنة، يتكلم عن العالم الذي يتقي الله ويحتاج إلى إيه؟ إلى جنة يستر بها نفسه. فإذا ما ترك الجنة بانت فيه جنة، يعني ظهر فيه الإيه؟ الجنون. وبعضهم يقول في تفسير الأبيات أن بانت فيه جنة يعني بات فيه صرع، كأن الجن هو الذي صرعه فتحمل على الجنة. فالزم الجنة تسلم فإنما الجنة جنة، فإنما الجنة جنة. وبهذا نكون انتهينا من هذا الأدب، لننتقل إلى الأدب الذي بعده، لأنه أدب عظيم تكلمنا عنه كما سأوضح قبل ذلك يا طلبة العلم. فقال الخامس والثلاثون: المحافظة على رأس مالك. المحافظة على رأس مالك، أنت تفكر تقول رأس مالي يعني الأموال، لا لا يقصد هذا. رأس مالك ساعات عمرك. قال: المحافظة على رأس مالك ساعات عمرك، الوقت. ولنا محاضرة قريبة جدا ورفعت الحمد لله على القناة فضل الله، تتكلم عن أهمية الوقت في حياة طالب العلم، فارجع إليها. ولذلك هنا فقط سنقرأ حتى لا نعيد، ولا نأتي بالمحاضرة كاملة نلقيها أو نقرأها، لا، ارجع حفظك الله تعالى إذا أردت أن تعرف أهمية الوقت عند طالب العلم. عمرك هو وقتك، ووقتك هو رأس مالك، أغلى ما تملك. العلماء لو استطاعوا أن يشتروا وقتا لاشتروه، لا من أجل الحياة والتمتع، إنما من أجل المذاكرة والتحصيل، من أجل العلم، من أجل أن يدرس، ومن أجل أن يتلقى. متعته العلم، هو تذوق العلم. انظر في نفسك، هل تتلذذ بالعلم أو لا؟ هل أنت فرح بكونك في الدرس، كونك حفظك الله تعالى تقرأ، كونك تطلع على الكتب، كونك تسمع، كونك تتكلم في العلم؟ انظر في نفسك، هل تجد انشراحا بكونك على هذا الحال أو لا؟ تعرف لاعب الكرة لما يلعب الكرة هو يكون فرح، يريد أن يبقى يلعب في الصباح والمساء والليل وغدا، هو فرح بهذه الأشياء، فرح يفرح بهذا الأمر ولا يريد أن يتركه. انظر أنت أيضا، هل تتلذذ أو تجد نفسك في ضيق؟ هل أنت فرح بهذه الأمور أو لا؟ وهذا من عاجل بشرى المؤمن، هذا من عاجل بشرى المؤمن، يعني ربنا يبشرك وأنت على الأرض بهذا الأمر، لأنه عبادة من أعظم العبادات، أنت تتقلب حفظك الله بين الحسنات، فهذا أمر عظيم لابد أن تعرف قيمته، وألا يوسوس لك الشيطان بأن يبعدك عن هذا الطريق العظيم. مهما حدث منك، مهما انتكدت، مهما دللت، مهما وقعت في الذنوب والمعاصي، ارجع إلى ربك وابقى في هذا الطريق، وانوي أنك تريد الموت في هذا الطريق. فيقول لك هنا: المحافظة على رأس مالك ساعات عمرك. قال: الوقت، الوقت للتحصيل، الوقت، الوقت للتحصيل. هذا اسلوب ايه في اللغة العربية يقولون عنه اسلوب اغراء، يعني الزم الوقت، الوقت، احرص على الوقت، الوقت، احرص الوقت، الوقت، الزم الوقت، الوقت. ها حفظك الله. ولذلك الوقت الوقت لما نأتي لمثل هذه الأمور حفظك الله كيف نعربها؟ لها طريقة في الإعراب حفظك الله، لأنه هو أصلا حفظك الله أسلوب إغراء وفيه فعل محذوف. أيا ما كان التقدير إلزم الوقت الوقت، اغتنم الوقت الوقت، أيا ما كان. فيكون الوقت لفظة الوقت الأولى هنا مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره إلزم أو اغتنم، والثانية توكيد لفظي الوقت الوقت للتحصيل، لأن التحصيل أخذ العلم يكون عن طريق ماذا؟ الوقت. ما عندك وقت ما عندك تحصيل، ما عندك وقت ما عندك تحصيل. وهو سيكلمك عن هذه الأمور، العمل والأولاد والزوجة والأسرة وفلان وفلان، وأنت تبتعد. فيكون لك الوقت الوقت للتحصيل، فكن حلف عمل لا حلف بطالة وبطر. فكن حلف عمل. ما المقصود بالحلف؟ الحلف يعني العقد، كما يفعلون حلفا أنا وأنت نتعاقد لأن نكون معا حلفا واحدا. فهو يقول لك عليك أن تكون حلف عمل، يعني أن تعقد مع نفسك عقدا على أن تعمل. على كن حلف عمل لا حلف بطالة وبطر. البطالة عكس العمل، هؤلاء يعملون وهؤلاء في بطالة، يعني يجلسون، يعني لا تترك العمل بالعلم. وبطل يعني تكبر، لأن في الحقيقة ممكن إنسان يكون فارغا ولكن يتكبر عن أن يتعلم، وهذه مصيبة وهذه مصيبة. وهذا أسوأ الناس، أسوأ الناس الذي يتكبر والعياذ بالله. فيقول هنا يا طلبة العلم كن حلف عمل لا حلف بطالة وبطر، وحلف معمل لا حلف تلهف وثمر. اللغة الراقية لغة العلم. لكن طبعا الشيخ بكر رحمه الله، رحمه الله وغفر الله له على ما كان عليه، لكن يعني في قضايا اللغة هو قوي، يعني اسلوبه. فيقول لك وحلف معمل. أولا ما معنى حلف؟ الحلف حفظك الله تعالى حتى تعلم المرابط، يعني المرابط الذي يرابط في المكان لا يترك مكانه، لا يغادر المكان. أقول لك كن حلف بيتك، يعني لا تغادر البيت، ابقى فيه. فهو يريد أن تكون ماذا؟ وحلف معمل. معمل معمل حفظك الله، معمل المقصود به المكان الذي يعمل فيه العمال ومعهم الآلات. طيب وأنا يا شيخ أين سأعمل؟ تعمل في المكتب، يعني تجلس في مكتبتك حفظك الله وتعمل دائما في المكتب، دائما في الدروس، الأماكن التي فيها هذه الأمور. فيقول لك كن حلف عمل لا حلف بطالة وبطر، وحلف معمل لا حلف تلهف وطمر. يعني لما نسأل عنك حفظك الله تعالى هو في الدرس، هو في المكتبة في الداخل، فأنت الآن حلف المعمل. أين هو؟ هو نسأل الله السلامة والعفو والعافية. يبقى تلهن وصمر، من الله والصمر السهر بالليل حفظك الله تعالى للحديث، حتى لو كان في أمور مباحة. تجد الإخوة كما أقول دائما يمكث بالساعات يتكلم مع أخيه، ينزل يصلي العصر، ترجعان إلى البيت بعد العشاء، قابلته وتكلمنا وذهبنا إلى المطعم أكلنا، وبعد ذلك رجعنا صلينا المغرب، وبعد ذلك أخذنا الكلام إلى العشاء، ثم يرجع هو متعب يحتاج إلى النوم. وقبل أن ينام لا بأس من أن يتفقد لساعتين أو ثلاث تواصل اجتماعي على الهاتف من فيسبوك وواتساب وكذا وكذا وكذا، وينام كما ينام لست ساعات. ومتى يتعلم؟ متى يحصل؟ متى يتعلم ومتى يحصل؟ فيقول لك فالحفظ على الوقت بالجد. ها لابد أن يكون عندك عزم في هذه الأمور وحزم في هذه الأمور، لابد حفظك الله تعالى، لابد أن يكون عندك من العزم والحسم في هذه الأمور. فيقول لك فالحفظ على الوقت بالجد والاجتهاد وملازمة الطلب، لا تترك مهما يحدث لك، مهما يحدث لك لا تترك، وملازمة الطلب ومثافلة الأشياخ. المثافلة ما معناها؟ ذكرناها قبل ذلك. المثافلة يعني الملازمة، وأصلا كلمة مثافلة مشتقة حفظكم الله من السفنة وهي الركبة، وهذا كناية عن مجالسة العلماء وعن كثرة الحضور في الدروس. ومثافلة الأشياء والاشتغال بالعلم، دائما اشغل نفسك بالعلم قراءة وإقراءا ومطالعة وتدبرا وحفظا وبحثا، لا سيما يعني خصوصا في أوقات شرخ الشباب ومقتبل العمر ومعدن العاقبة. صح؟ فيقول لك نصيحة، لا سيما، لا سيما يعني خصوصا في أوقات شرخ الشباب. ما هذا شرخ الشباب؟ شرخ الشباب أوله وفطوته، تخيل، ونضارته كما يقولون، أوله أول الشباب، لأن بعد أن ينتهي الشباب تندم، بعد أن ينتهي الشباب تندم. متى ينتهي الشباب؟ في 40 تقريبا، وفي زمننا هذا في 20 تقريبا. يعني في زمننا هذا من وصل إلى 20 سنة مع سوء الطعام وفساد الأجواء وما أشبه، فتجد 20 سنة لا يستطيع يجري ويلعب، نلعب، لا يستطيع، أن مريض عنده وعنده وعنده من الأمراض. يعني ما هذا؟ أنت عندك كم سنة؟ 20 سنة. الحمد لله أنك وصلت لهذا السن في هذا الزمان. في فترة الأمراض والأجواء السيئة التي نحيا فيها حفظكم الله، و الأطعمة التي تصنع كما تعلمون، و أنبه على شيء هنا. كنت كتبت في حالتي أمس شيئا، وجدت الإخوة الذين رأوا في الحالة يرسلون ما فهموا شيئا مما كتبت. يعني مجمل الذي كتبته، كتبت ماذا؟ كتبت أن النحت بدأ الآن الناس في البلدان يصرخون ويقولون إن النحت، تعرفون النحت؟ عندنا سورة في القرآن اسمها سورة النحت، أن النحل بدأ يقل وبأعداد كبيرة جدا. النحل بدأ يقل وبأعداد إيه؟ كبيرة. النحل يقل الآن في العالم، الصين تشتكي وأمريكا تشتكي وفي الغرب يشتكون شكاوى عظيمة جدا، وفي روسيا يقولون النحل بدأ يموت بكميات كبيرة. النحل، تعرفون النحل؟ الذي يصنع لنا الإيه؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل نعمة عظيمة تخرج من هذا النحل، يخلق منه الله عز وجل إيه؟ نحلا عسلا. أنت تقول يا شيخ ما المشكلة يعني يموت النحل؟ لا يموت النحل، تكتب هذا عندك نفس، هذا تنبيه خفيف جدا. لماذا؟ لما كنت أقرأ في الصباح، أمس يعني كنت أقرأ، يعني أنا أحب أن أطالع الأخبار بسرعة في الصباح، هذه حقيقة يعني، فوجدت هذا الخبر يعني أن الدول بدأت تشتكي من الناس، فتذكرت على القول مباشرة ما كان قاله وقرأته قبل ذلك قديما لأينشتاين. تعرفنا أينشتاين أو لا؟ أينشتاين مشهور جدا. في مرة سألوا أينشتاين وهو يتكلم هذه حقائق، قالوا له يعني متى ينتهي العالم؟ هو قال هذه الكلمة، قال لما ينقرض النحل. لما ايه؟ ينقرض النحل. انت تقول يا شيخ هو يفكر في العسل، العسل يعني لا مشكلة خلاص لا نريد عسل، عسل من؟ النحل هو الذي يلقح الثمار، لا يوجد نحل، لا توجد زراعة، لا توجد حيوانات، توجد مجاعة. فهمت؟ لا يوجد نهر، يعني لا يوجد زراعة، يعني لا يوجد ثمار، يعني لا توجد ثروة حيوانية، يعني مجاعات في العالم، فيموت الناس من الجوع. هذا الذي يقصده حفظكم الله تعالى. كلامه صحيح علميا، علميا حفظك الله كلامه. فأنا فقط يعني أريد أن أجعل رأسك دائما حفظك الله تعالى مطلعة، دائما تكون عندك اطلاع وعندك تثقف. ورجل الدين، رجل الدين ليس برجل يقولون الآخرون، يقولون هؤلاء لا يعرفون إلا الحيض والنفاس، يتكلمون عن أن الله فوق العرش، أن الله، مع أن هذا دين الله ونحن نتشرف به، لكن بفضل الله نقرأ ونطلع ونبحث ونبذل كل ما نملك من وقت ومال في قراءة الكتب، ونعرف الجديد وكل شيء، وما لا نعرفه من الأمور التي خاصة بالتكنولوجيا. يعني أنا بليد جدا في هذا الأمر، جدا في قضايا يعني البرامج والنت والأشياء هذه، يعني وأجد صراحة صعوبة. لا لا لا أقول الله أعلم، أنا جاهز فيها، ما المشكلة يعني. فهنا حفظك الله يعلمك الحرص على الوقت، فيقول لك ومثافنة الأشياخ والاشتغال بالعلم قراءة وإقراءا ومطالعة وتدبرا وحفظا وبحثا لا سيما في أوقات شرخ الشباب ومقتبل العمر ومعدن العاقبة. وحاولت كثيرا جدا أن أعرف ماذا يقصد بكلمة معدن العاقبة، لأن كل كلمة لها معنى وحدها. معدن العافية، جزاكم الله خيرا. هكذا ظهرت معدن العافية حفظك الله، يعني كنز، يعني المعدن هو الكنز الذي يستخرج من الأرض، لأني وجدت كل كلمة وحدها. أما الآن فقد ظهر جزاكم الله خيرا، لأني كما كنت أقول الآن بحثت كثيرا جدا جدا، وفتحت القواميس وما فهمت، فتركتها ووضعت والله خطا، وقلت سأقول لكم الله أعلم، لكن جزاكم الله خيرا. هكذا ظهرت ومعدن العافية، جزاكم الله خير، لأني كنز العافية. العافية يعني الصحة، ما كل كلمة انتظر، العافية يعني إيه؟ يعني الصحة، حفظك الله الصحة. فلما يقول لك ومعدن العافية، المعدن ما هو؟ المعدن يا طالب العلم الكنز الذي يستخرج من الأرض، فيكونون معدن الذهب، معدن الفضة، معدن النحاس، هذه الأشياء. فأين أنت كنزك؟ كنزك في صحتك، كنزك في صحتك، جزاكم الله خيرا. انظر بقى إلى أهمية وجود طلاب علم معهم نسخ أخرى، لا نشتري جميعا نسخة واحدة. جيد. قال فاغتنم هذه الفرصة الغالية. وأنا أيضا تعجبت صراحة، ما هذا معدن العاقبة؟ لا أدري معدن العاقبة صراحة، ووضعت خطا والله كتبت لا أدري ماذا. فجزاكم الله خير. فقل فاغتنم هذه الفرصة الغالية لتنال رتب العلم. كل ما قال يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى، كل ما قال نفع الله بكم، يحتاج منك إلى شيء واحد، الصبر. كل ما قاله يندرج تحت الصبر. اصبر يا طالب العلم حفظك الله. ولذلك الشاعر كان ماذا يقول؟ لأستسهلن الصعبة أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا بصابري. لأستسهلن الصعبة، شيء صعب ويا شيخ والطريق طويل. العلم ليست بصعبة، لكن هي القضية في الصبر، أن تصبر لأن الطريق طويل. ولذلك أنت من الحكمة، من الحكمة لما لما لما تدرس لأحد، لما تدرس لأحد لا تدخل عليه وكل له مثلا تدرس هذا الكتاب في 3 سنوات، لا يعني الهمم، الناس ليسوا كالقديم، فيمشي فيمشي. قلت لكم والله لما جاء الشيخ عادل يعني يدرس لنا الطحوية، جلسنا وقال أريد أن أخذ رأيكم، ما رأيكم، ونبدأ نأخذ الطحوية في العقيدة وكذا. جميل شيخ، معك طبعا، معك كم تقريبا يا شيخ ترى؟ إن شاء الله في 5 سنوات إن شاء الله سننتهي منها، و 11 سنة لابد من الصبر. لا تقل على شيء صعب، هي القضية أنت في قلبك ستستسهل الصعب. يقال صعب، قل سهل. لأستسهلن الصعبة أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وكانوا بآياتنا يوقنون. بل يوجد بيت شعر أنا أحبه جدا، يقول فيه الشاعر: صابر الصبر واستغاث به الصبر، فنادى الصبور يا صبر صبرا. تخيل واحد وصل لمرحلة في الصبر أن يستغيث منه الصبر، أن يستغيث من الصبر يستغيث منه، كأنه يقول ابتعد عني كفاني منك. انظر ماذا يقول الشاعر: صابر الصبر فاستغاث به الصبر، فنادى الصبور يا صبر صبرا، يعني اصبر عليه. نرجع إلى الشيخ، يقول الشيخ: فاغتنم هذه الفرصة الغالية لتنال رتب العلم العالية، الصبر هو الذي سيؤدي بك الاجتهاد الجد، وإياك أن يثبطك أحد ويقول لك أحد: أنت لا تقدر، أنت لا تفهم، هذه الأشياء صعبة عليك، هذه الأشياء كبيرة، لماذا تدرسها الآن يا أخي؟ أنت لا تدرس ولا تتكلم، لماذا أنت؟ والله لو كان يحبك ويخاف عليك لشجعك. الصادق يفرح بالخير. نحن نحتاج في كل حي من الأحياء إلى كتيبة من العلماء، ليس إلى عالم واحد، ليس. وهذا هنا يظهر الإخلاص، يظهر الإخلاص. معك إخوة تفرح بهم يدرسون، تفرح بهم حفظك الله تعالى، إن كانوا طبعا على الجدة وعندهم علم، هذا المقصود، تفرح بهم. يقول الشيخ: لتنال رتب العلم العالية فإنها وقت جمع القلب واجتماع الفكر. اسمع بقى: لقلة الشواغل والصوارف، الشواغل اللي هي المشاغل، عندي عمل، عندي الأسرة، عندي وعندي وعندي، والصوارف ما يصرفك، جمع صارف، والصارف يعني العائق الذي يعيقك عن الطريق. مثل ماذا شيخ؟ مثلا مرض، أنت لست بمنشغل، لكن سبحان الله مرضت مرضا لا تقدر معه على الذهاب والمجيء، على المذاكرة، صرت طريح الفراش. فاغتنم بسرعة، اغتنم واجتهد جد في عملك. فيقول لك: اسمع، لقلة الشواغل والصوارف عن التزامات الحياة والترقص، المقصود هنا بالترقص حفظك الله تعالى اللي هو العمل في المناصب، ممكن يكون شيخا كبيرا ينتدبوه في الوزارة، يقولون له: خلاص نحتاجك في الوزارة، فيصير ماذا؟ يصير حفظك الله من أهل الإدارة. وما أدرك ما الإدارة؟ الإدارة تأخذ وقت الناس وهذه الأمور عن المذاكرة والمراجعة وهذه الأمور. ولخفة الظهر والعيان، لخفة الظهر المقصود هنا كناية عن المسؤولية، ليس عندك مثلا حفظك الله من تنفق عليهم وهذه الأشياء. والعيان طبعا، وما أدركم ما العيان، العيال يعني إيه؟ الزوجة والأولاد، يقول عنهم عيال. لماذا سموا الزوجة والأولاد بالعيال؟ لأنهم من الفعل عالة، عالة، وعالة يعني إيه؟ افتقرة، ووجدك عائلا فأغنى. جيد، لماذا؟ لأنك الآن في كل شهر مسكين تذهب إلى العمل في الصباح، وطبعا احتسب حتى تؤجر على هذه الأشياء لأنها نفقة تطعمها، لكن انظر إلى العلماء، تذهب حفظك الله تعالى تعمل، تأتي في آخر الشهر يعطيك المدير الراتب، تأخذ الراتب تعطيه للزوجة بعد أن كان معك مال الآن في ثواني، ليس معك مال، تذهب تعمل من جديد، فتفتقر، فتم عيالا من أجل ذلك، لأنهم يجعلونك عالة، يعني يجعلونك فقيرا. فيأتيك بقول الشاعر، اسمع لقول الشاعر ماذا يقول: ما للمعيل وللعوالي إنما يسعى إليهن الفريد الفارد. انظر، ما للمعيل، المعيل تعرفون المعيل؟ فعيل كثير العيال، المعيل هو كثير العيال، عنده أولاد وعنده زوجة، قد يكون عنده أب وأم ينفق عليهم. وما للمعيل وللعوالي، المقصود بالعوالي هنا أصحاب المناصب العالية، أصحاب المناصب، هؤلاء خلاص انشغلوا. ما نبي للمعيل وللعوالي، خلاص هؤلاء يعني أين يطلبون العلم ومتى يطلبون العلم؟ خلاص. فأنت اغتنم الآن حفظك الله وبسرعة، والأسرة صغيرة. ما للمعيل وللعوالي إنما يسعى إليهن الفريد، الفارد، الفريد يعني الوحيد، والفارد الذي ينفرد على غيره. وإياك يحذرك، وإياك وتأمير التسويف على نفسك. التسويف سوف، وما أدراك ما سوف، تقول سوف أذاكر، سوف أطلب العلم، سوف أحضر الدروس، سوف وسوف وسوف وسوف. يقول لك وإياك وتأمير التسويف على نفسك، فلا تسوف لنفسك بعد الفراغ من كذا وكذا. يعني تقول والله أقسم بالله رأينا هذا من طلاب علم كنا نحسبهم على خير، وعقولهم طيبة وحفاظ. يقول لك شيخ حفظك الله أنا خلاص يعني لابد أن أجتهد في العمل، أريد بسرعة إن شاء الله أن أتزوج يعني حتى أعوف نفسي. فيذهب للعمل ويجتهد ويجتهد، يعمل في الصباح والمساء. تزوجت؟ نعم الحمد لله. تعال بقى إلى الدروس وارجع حفظك الله. رأينا هذا من المصريين أتكلم يعني في الدروس مع إخواننا، ذهبوا ولم يرجعوا. يقول لك طيب ولكن أنا الآن لابد أن أهيئ نفسي لأن عندي ديون، فلما تزوجت ما استطعت فاقتربت، أسدد الديون التي علي وسأرجع. يعمل ليلا ونهارا يرزقه الله عز وجل بالمولود الأول. هيا تعالى الأمر الآن أحتاج إلى أن أؤمن الطفل وكذا وكذا هذا هذا هذا هذا. ذهب ولم يرجع ونسي وصار من العوام. ليس فقط يعني لا أحدثك مثلا حتى لا تزن حلق اللحية وترك القميص مثلا، لا الأمور الظاهرة. هو صار العمي، ليست القضية الشيخ يعني عنده لحية وقميص والكلنسوة ولا لا لا لا، ووضع القلم هنا في الجيب لا لا لا لا، ليست هذه الأمور حفظك الله. إنما القضية فيما تحمله في قلبك من علم، القضية فيما تحمله في قلبك من علم، هذا الذي يميز هذا طالب علم. هذا عمي ممكن تجد رجل عمي وعنده حفظك الله لحية والقميص ويواظب على الصلوات في المسجد وجميل، أنت تقول عنه شيخ. هذا فعل العوام، لما يرى أي إنسان ملتحي يمشي بالشارع يسأله بالدين، لأنه عمي لا يفرق بين العمي وطالب العلم، يعني لا يفرق بمن مثله والعالم أو طالب العلم. هذه مصيبة حفظكم الله. فيقول هنا وإياك وتأمير التسويف على نفسك، فلا تسوف لنفسك بعد الفراغ من كذا وبعد التقاعد من العمل هذا كذا وكذا. والعمل لا ينتهي، بل البدارة، انظر يعني الإسراع، وبادروا، بل البدارة وبادروا سارعوا قبل أن يصدق عليك قول أبي الطحان القيني اللي هو حنظلة بن الشرقي من بني كنانة. ماذا قال؟ اسمع اسمع إلى الكلام الطيب والحكم الجميلة التي كانوا يطلقونها في كلماتهم. حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاطل أبن لصيد، قصير الخطو يحسب من رآني ولست مقيدا أني بقيدي. حكمة عظيمة منه، كلام جميل حفظك الله. يقول حنتني حنتني حانيات الدهر. من هي حانيات الدهر؟ السنين، السنين العمر. حنتني، تعرف الإنسان لما ينحني حفظك الله تعالى، لما ينحني يصير هكذا بالكبر، تراه يمشي هكذا منحني الظهر حفظك الله، منحني الظهر ويمشي ببطء، يمشي ببطء. أنت الآن اللهم بارك في شبابك تمشي تسرع، ممكن مثلا تأخذ من هنا إلى المسجد في دقيقة وتجري تسرع في خطوة. هو لو أراد أن ينزل من هنا إلى المسجد ممكن يصل بعد ساعة. لماذا؟ حالته حانيات الظهر، يمشي ببطء حفظك الله ومنحني الظهر. هذا الذي يريد، انظر حنتني حانيات الظهر حتى كأني خاطل. تعرف الخاطل؟ الخاطل من الفعل خطل. ما معنى خطل؟ خطل يعني خدعة. فالخاطل هو الذي يخدع الصيد. تجد حفظك الله أنت الآن مثلا ستقبل على صيد، تريد مثلا حفظك الله أن تمسك هذا الصيد، تقترب منه أن تقوم بإمساكه، فماذا تفعل؟ تمشي ببطء وتحني ظهرك هكذا وتقترب منه حفظك الله، ولا تفعل صوتا، والخطوة مسكينة وضعيفة، فالذي يراه يظن أنه سيصطاد، هو مسكين ده ولا يستطيع المشي، فيقول لك قصير الخطو، يعني خطوته صغيرة وقليلة، يحسب من رآني ولست مقيدا أن بقيد، يعني الذي يرى يقول ولو كان في يقول ماذا؟ يقول انظر كأنه مقيد في القيد، يعني الذي يقيد حفظكم الله كما تعلمون يمشي ببطء حفظكم الله، وهو ليس هكذا، إنما خلاص سنين العمر، سنين العمر حفظك الله تعالى، سنة الله الكون. انظر مثلا إلى لاعبي الكرة، يصل مثلا إلى 35 أو هذا السن، يعني خلاص يقولون له يعني اترك الملاعب، أنت ما أصبحت تجري، فأنت وهذه الأمور لماذا 35 أنت تقول اللهم بارك، ده أنا سأبدأ حياتي بال 35؟ نعم في هذا المجال في الحياة العادية، لكن عند هؤلاء كأنه الآن يقول هذا كبير في السن، هذا صار عجوزا كبيرا، و 35 نعم في هذا المجال، دعك من الاستثناءات، دعك من الاستثناءات، لكن افهم هذا العمر، كلما تقدمت في العمر، كلما تقدمت في العمر ضعفت أعضاء جسدك، أعضاء الجسد التي فيك تضعف، لا تصبح كمثل الأول، فاغتنم الوقت، هو يريد أن يقول لك هذا، اغتنم الوقت، أنت اليوم لست كأمس، وغدا لن تكون كاليوم، اعلم هذا، وسلما جربوا وهم أكبر منا سنا، يقول لك وقال أسامة بن منقذ، طبعا زكريا كان يقول ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس، ماذا وهن العظم بعد خلاص أصبحت ضعيفة، ودي سنة الله أن يخلقك بقوة، بضعف أولا ثم قوة ثم الضعف، سنة الله. اسمع إلى أسامة بن منقذ ماذا يقول، يقول مع 80، يعني بلغ 80 من عمري، 80، نسأل الله أن يبارك في أعمارنا وأن يحسن في أعمالنا، يقول مع 80 عاف الضعف في جسدي وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي، إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعد، فأعجب لضعف يدي عن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الأسد، فكل من يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد. يقول مع 80، يعني لما بلغت 80 عاف الضعف، عاف يعني ايه؟ عاف يعني انتشر، لكن الفعل عاف، عاف لا يستعمل الا مع الامور السيئه، عاف الفساد وهكذا، يعطون في الارض فسادا، فعاف لانه هنا ضعف، وهذا امر يسوء، ليس بطيب، ليس بجيد، فيقول مع 80 عاف الضعف في جسدي، تخيل وصل الى 80 لا يقدر طبعا على السمع جيدا، لا يقدر على الرؤيه جيدا، لا يقدر على الحركه، تكون حياته صعبة وفيها شيء خلاص حنيات الضغط، مع 80 عاف الضعف في جسدي وساءني، هو صار يعني يعني يعني يسوءه هذا الأمر، يضره يؤذيه، وساءني ضعف رجلي لا يستطيع أن يمشي، وماذا واضطراب يدي، اضطراب اليد اللي هو الارتعاش، يريد أن يكتب، يريد أن يكتب، انظر واضطراب يدي، إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعد، تخيل حبيبك الله لو أنت أمسكت بالقلم والورقة ويدك مرتعشة، كيف سيكون الخط والكتابة وهذه الأمور؟ فهو يقول لك أنا مع عمر 80 وصلت إلى هذا، فأعجب لضعف يدي عن حملها قلما، حتى لا يستطيع أن يحمل القلم ويمسك بالقلم بعد أن كان وكان، اسمع من بعد حمل القنا في لبة الأسد، ده ما كان يحمل القلم، ده كان يحمل القلم، القنا حبيبكم الله هي ماذا؟ القنا هي الرمح الذي يمسكونه، اسمه القنا. في لبة الأسد يعني في نحر، موضع نحر الأسد، يعني كان يصطاد الأسود في الصحراء. هل ألا يقدر على حمل القلم ويكتب؟ لماذا؟ لسنة الله في الناس، الضعف. كل هذا لتغتنم الصحة الآن، لكي لا تنام، تنام 6 ساعات. يقول لك: فكل من يتمنى طول مدته هذه عواقب طول عمري والمدد. يعني لما تعيش كثيرا وطويلا. لكن أنا أود أن أنبه على شيء مهم جدا، ما هو يا طلبة العلم؟ إذا حفظت جوارحك في الصغر، الله سيحفظ عليك هذه الجوارح في الكبر. يعني لابد أيضا من ضبط، لأننا وجدنا علماء وكبار إلى 90 حفظكم الله، وما زالوا بفضل الله تعالى. يقول: فإن أعملت البدارة، يعني الإسراع والمبادرة، فإن أعملت البدارة فهذا شاهد منك على أنك تحمل قبر الهمة في العلم يا طالب العلم، حفظك الله. ودون أن نقرأ شيئا من كلام السلف، أقول لك حفظك الله تعالى: عليك بالرجوع إلى المحاضرة التي تكلمنا فيها عن أهمية الوقت في حياة طالب العلم، فهي مبثوثة بفضل الله على القناة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.